وفي الغالب في الغالب أن الفتح يشوش فتركه أولى وتنبيهه بعد الصلاة، لأنه إذا ابتدأ بدأ قبيحا وذكرت الآية مثال اللي يكون إمامي ما يسمع يسمع لغط فقط، فبدأ ما يكون من تشويش وكذا، فإنه ممكن أن يعلم الإمام بعد انتهاء الصلاة أولى. نعم.